إذا استدعت الحاجة أن أستنشق أثناء الوضوء أكثر من 3 مرات أو أتمضمض أكثر من 3 مرات فهل يصح الوضوء؟ يصح الوضوء لكنك أخطأت والواجب عليك التوبة من ذلك. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لما ذكر 3 قال من زاد على فقد أساء وتعدى وظلم. فالسنة 3 غسلات لا زيادة. والاستنشاق 3 تستنشق وتستنشق 3 ولا تزد. نعم جزاكم الله خيرا.